أي هذا وجوده في الخارج الواحد بالعين، أما الواحد بالنوع إنسان. إنسان أين وجود هذا النوع؟ لا وجود له إلا في الذهن، يعني ليس هناك إنسان مطلق فيما خرج عن الذهن، ولكن الموجود فرد يعني أعيان متميزة، إنسان ومهدي إنسان، فإنسان يندرج تحته أنواع من الإنسان، أبيض وأسود وزيد وعمر إلى آخره، لكن مهدي ما يقبل التنويع والتقسيم، هو بمجمله هو مهدي عين واحدة. هل نقول ليدك أنها هي مهدي؟ أين؟ بارك الله فيكم. يقول جاء في صحيح مسلم: من ذا الذي يتألى علي؟ معروف القصة، أول شيء جيب القصة. أي لا يغفر الله، والله لا يغفر الله، يعني أنه في بني إسرائيل رجلان متآخيان، وكان أحدهما مجتهد في العبادة والآخر يعني ليس كذلك، فيأتي يراه المجتهد في العبادة على معصية فيقول: يا هذا أقصر، يا هذا أقصر، ثم في الأخير يعني غضب وقال: والله لا يغفر الله لك. إيش معنى هذا؟ لا يعني حجر على الله، حجر على الله مغفرته الواسعة ورحمته التي تغلب غضبه، ولعلها معصية دون الشرك، وهذا في شريعة من قبلنا معصية دون الشرك، وإلا المشرك لا يغفر الله له إلا بالتوبة، والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: أكنت يعني على رحمتي قادرة؟ أكنت على فضلي قادرة؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر نعم لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، لأنه مغتر بعمله، مغتر بعمله، وظن أنه بعمله يستوجب على الله الثواب. هذا معنى الأول. أما الثاني ماذا قال؟ والله لئن قدر الله علي، هذا الذي أمر بنيه أن يحرقوه، يعني شك في قدرة الله عز وجل، شك في قدرة الله بسبب خوفه من الله، ما هو بسبب أنه اغتر بنفسه أو بسبب شيء غير الله، إنما غلب عليه خوف الله وخشية الله حتى نسي قدرة الله عز وجل. ففي بينهما فرق، واضح؟ نعم اشترك في نوع التعطيل، في نوع من التعطيل اشترك تماما، لكن بينهما فارق، أحدهما عطل بسبب إثباته، بسبب خشيته لله، وأحدهما عطل بسبب اغتراره بنفسه وحكمه على الله، بينهم فرق. عن صحة هذا الحديث ايش؟ معقل بن يسار أنه قال حين يصبح، من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ آخر ثلاث آيات من سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، هذا علامة النكارة حتى يمسي. أنا لا أعرف هذا، كل حال مثل هذا يحتاج إلى، من أين أخذت الحديث؟ يعني شوف المصدر، تفسير ابن كثير، هل رواه بالسند؟ يعني انقل السند او جيب لنا التفسير حتى ابين لك ان شاء الله. ما في سورة الحشر، اما ان تراجع وتأتي لنا بنفس الكتاب ونقرأ ما سواء، ربما الحافظ بن كثير كفانا المؤونة وحكم على الحديث. ما هو ايش؟ المقصود بالإمامة، وما هي صفات الإمام؟ الإمامة يعني نوع، والأئمة أعيان،